هذا المعاصر موافق لفهم أهل السنة والجماعة أم لا؟ فإن كان موافقا نعده من علماء أهل السنة المعاصرين، أما إذا خالف ننظر إلى أي فرقة انحاز فننسبه إلى الفرقة التي قال بقولها. هذه أيضا مسألة مهمة قبل الحديث عن الألباني وعقيدته في مسألة الإيمان والكفر. الأمر الثاني عشر، إني بإذن الله تعالى سأقول في الألباني قولا، فإذا وأحاول أن أبتعد عن سفاسف الكلام ما استطعت بإذن الله، لأن ذلك ليس من ديني، لكن إذا ظهر لي منه ما يستوجب أن أسميه باسم فسأسميه. فلا تستغرب عندما أقول عنه افترى وعندما أقول عنه كذبا، طالما وجدت من الحق ما يعينني على استخدام هذه الكلمة في حق الألباني. هذا أيضا بإذن الله تعالى لا أتردد فيه. الأمر الآخر، غالب العاملين في الحقل أو في مجال العلم الشرعي يعلمون أن الألباني خلف من التلاميذ ما لا يرفع بأحدهم رأسه، فيهم الافتراء وفيهم الكذب وفيهم التزييف، حدث ولا حرج، كأمثال علي الحلبي ومن شابهه ومن ناظره. وهؤلاء كما تعلم يأخذون من أقوال العلماء ما يوافق هواهم ويزيدون على أقوال العلماء ويحذفون من أقوال العلماء. هؤلاء من ضمن مخلفات الألباني، فقد تسمع من هؤلاء كلاما فيما سأقوله، فعليك أن تدقق في كلامهم لأنهم يكذبون ويفترون. الأمر الرابع عشر، أثناء حديثي عن الألباني لا أترحم عليه، وهذا لا يعني أنني أكفره، ولكن لو علمت مثل ما أعلم ماذا فعل بديننا وماذا فعل بالمسلمين وكيف دافع هذا الدفاع المستميت عن هؤلاء الطواغيت بأدلة لا علاقة لها بالشرع أو بفهم أهل السنة والجماعة، عند ذلك ستقول بقولي بإذن الله تعالى. حتى لا يأتي أحد يستغرب ساعة تكلم ما قال رحمه الله. الخامس عشر، أنت تعلم أن ظهور الخفايا دائما تكون فيها صدمة لمن كان الأمر مستورا بالنسبة له، فستظهر بعض الأمور التي أنا ما علمتها إلا بعد أن تتبعت هذا الأمر، وسيظهر لغيري أيضا ما ظهر لي، فالناس الذين سيسمعون ما أقوله سينقسمون إلى أقسام. قسم سيغضب ويزعم ويقول ويلعن، هذا قسم، ويقينا الذي يغضب من السماع هذا يعني بأنه فتح على نفسه باب الشيطان، لأن الغضب كما تعلم من الشيطان، سيكف عن سماعي فلا يسمع، وقد يكون الذي أقوله حقا. هذا صنف من الناس سيكونون عند سماع كلامي. القسم الآخر يسمع وقد حكم مسبقا أن ما يقال غير صحيح، هو يسمع ما عنده إشكال، لكن مسبقا أزدل الستار على ما سأقوله لأن الذي أقوله ليس بصواب، هذا أيضا صنف سيكون. ودافع مثل هذا الصنف قد يقول من أبو فلان هذا المجهول الذي يقدح في العلامة الألباني محي السنة وقامع البدعة وما إلى ذلك، فهذا باب من أبواب الشيطان يصد عن سماع كلامي لمثل هؤلاء. هناك قسم ثالث يسمع ويرجع إلى المصادر التي نقلت عنها كلام الألباني، وهؤلاء الذين يسمعون ويريدون أن يدققوا صحة ما نقلت وكوني صادقا في النقل أيضا ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول يرجع فقط للتأكد، هل افتريت على الألباني أم لا؟ إذن هو يرجع ليس لكي يتأكد، وإنما حتى يجد هل أخطأت أم لا. هذا صنف من الناس سيبحثون عن كلامي في المصادر التي أشرت إليه. هناك قسم آخر يرجع ويتأكد من صدق ما قلت ويبحث عن مخرج للألباني، علم أن الذي قلته صواب لكن يحاول أن يجد مخرجا للألباني حتى يثبت أن الذي قلته ليس بصواب وإنما الذي قاله الألباني هو الصواب. هذا أيضا صنف سيكون أزاء هذا الكلام الذي سأقوله بإذن الله تعالى. هناك صنف ثالث يرجع إلى المصادر ويتأكد أن الذي قلته حق وأنني كنت صادقا فيما نسبته إليه ولم أفتري عليه، لكنه مكابرة لا يستسلم للحق. هذا صنف ثالث. هناك صنف رابع يسمع ويرجع إلى المصادر التي نقلت منها ويظهر له الحق ويقول الحق أحق أن يتبع. هذه الأصناف سيكون بين من يسمع هذا الكلام. النقطة الأخرى وهي الأمر أو وهو الأمر الخامس عشر السادس عشر، هذه المعلومات والنقولات التي نقلتها عن الألباني نقلتها من المكتبة الشاملة الإصدار الخامس، فمن أراد أن يتأكد حصرا يرجع إلى المكتبة الشاملة وحصرا إلى الإصدار الخامس. وهنا أشير إلى أمر مهم جدا، أنك قد ترجع إلى المكتبة الشاملة وترجع إلى الإصدار الخامس، لكن لا تنسى أن للمؤلف الواحد قد يكون عدة كتب موجودة في داخل المكتبة، فلا ترجع إلا إلى الكتاب الذي أنا حددت جزءه وصفحته. يعني قد ترجع إلى فتنة التكفير لكنه ليست النسخة التي أنا أخذت منها، فتجد أن المعلومات غير موجودة في الصفحة التي استخرجتها أو ما وجدتها في المكان الذي حددته. هذا أيضا ينبغي التنويه إليه أو التنويه إليه حتى إذا رجعت تعلم أين ترجع. والأمر الأخير أن هذا الذي أقوله هو ما أدين الله عز وجل به، فمن استطاع أن يثبت لي خلاف ما قلته في الألباني بإذن الله تعالى سأتراجع عن قولي، لكن بشرط أنا سأذكر قول الألباني بالنص. يأتيني بنص من كلام الألباني مخالف لقولي، لا يأتيني بشروحات وبالتأويلات وبالتفسيرات. أنا أقول الإيمان عند الألباني قول باللسان ومعرفة القلب، لا يأتي يقول الألباني هنا معنى كلامه التصديق ومعنى كلامه هنا الإذعان ومعنى كلامه هنا العمل، لا أقبل بهذا الشيء. وإنما تأتيني بقول له، لا تأتيني بتأويلات ولا بتفسيرات ولا بشروح. هذا أمر أيضا ينبغي أن أشير إليه. بعد أن انتهيت من هذه المقدمة نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تفسير الألباني لهذه الآية أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا إلا إذا اعتقد هذا الكفر في قلبه، فإذا اعتقد الكفر هذا الكفر في قلبه عند ذلك يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى فأولئك هم الكافرون. ما معنى الكفر الاعتقادي عند الألباني؟ ابتداء يجب أن تحدد موطن الكفر الاعتقادي في القلب. هناك كفر عمل وهناك كفر اعتقاد. موطن الكفر الاعتقادي في القلب. أقول لك كلام الألباني لهذا الخصوص. يقول الألباني في فتنة التكفير، له كتاب رسالة، هي أوراق وريقات يسميها فتنة التكفير، يقول في هذه الرسالة بالنص، قال: الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل، إنما علاقته الكبرى بالقلب. إذن الكفر الاعتقادي موطنه القلب، هذا قوله في فتنة التكفير. له قول آخر في محاضرة عنوانها الكفر كفران، قبل قراءة نص كلام الألباني أنبه إلى أمر، أن هذه المحاضرة هي مسجلة لكنها مفرغة كتابة، الكفر كفران، أخذت أقوال الألباني في هذه المحاضرة من كتاب لأبي بصير الطرطوسي، ولنا على هذا الرجل مؤاخذات كما تعلم. اسم الكتاب، كتاب الطرطوسي، اسمه الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت، الانتصار لأهل التوحيد والرد على من جادل عن الطواغيت، رد في هذا الكتاب على هذه المحاضرة. استخراج كلمات الألباني كان صعبا علي أن أرجع، لأنه يأتي بقول ثم يأتي بخمسة أو عشرين صفحة يشرح هذا القول، فأنا استنسخت المحاضرة في جزء مستقل، فبدأت أرجع إلى كلامه مباشرة. فعندما أنقل عن الكفر، عن محاضرة الكفر كفران، لا أرجع إلى كتاب الطرطوسي. لماذا؟ لأنني استنسخت أقواله في نسخة وبدأت أرجع إلى قول الألباني في هذه المحاضرة. أحببت أن أنوه إلى هذا الأمر. قال في محاضرته الكفر كفران، قال: إذن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب، هو أن ننظر إلى القلب. إذن هذه الخطوة الأولى، علمت أن موطن الكفر الاعتقادي في القلب. جيد، ماذا يعني الكفر الاعتقادي عند الألباني؟ قال طبعا هذه أيضا في محاضرة الكفر كفران، قال: لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلا. لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلا. إذن أفهم الآن أن الكفر الاعتقادي أو اعتقادية يكون في القلب، ومعناه أن يقصد الإنسان الكفر في قلبه، فإذا قصد الكفر في قلبه هذا كفره يسمى كفر اعتقادي. طبعا أشير إلى أمر، قد يقول من قال بهذا القول غير الألباني؟ في حدود ما اطلعت عليه من أقوال المفسرين في مجال بحثي، يسر الله عز وجل لي الرجوع إلى الكثير من الغابرين ومن المعاصرين، فما وجدت أحدا قال بهذا القول غيره. قد يكون هناك غيره أنا لا أعلمه، لكن الذي وجدته هو السابق في هذا النوع من التفسير لهذه الآية. جيد، نقف عند هذا القول وقفة مهمة. قال: لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا. كيف أفهم عقيدة الألباني من خلال هذا القول؟ لاحظ، هناك فعل وهناك حكم لهذا الفعل. على سبيل المثال، السجود للصنم فعل، حكمه كفر. إذن السجود للصنم يسمى فعل كفر، يصطلح على هذا الفعل يقال فعل كفر. ولهذا عندما تسمع يقولون هذا الفعل فعل كفري وهذا القول قول كفري، ماذا يعني؟ يعني أن الفعل كفر، أو أن الفعل سجود حكمه كفر. فجمعنا بين الفعل وبين الحكم فقلنا السجود للصنم فعل كفري. إذن هناك الكفر الفعلي، هناك كفر اعتقادي. عقيدة الألباني في هذه المسألة من خلال قوله أنه يقصد الكفر في قلبه فيكون في قلبه لا في قالبه، أن الرجل إذا سجد لصنم هذا فعل، وهذا الفعل كفر حكمه كفر. الألباني هل يحكم على هذا الساجد للصنم بأنه ارتد عن دين الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يحكم على الفعل بل يحكم على الحكم. يقول هو فعله كفر، لكن هل قصد الكفر أم لا؟ هل قصد هذا الكفر في قلبه أم لا؟ فإذا كان قصد في قلبه أن هذا السجد سجدها وهو يقصد الكفر في قلبه، هذا يكفر. هذا معنى قول الألباني. إذن فرق بين الفعل وبين الفاعل، وجعل الكفر العمل تابعا للكفر الاعتقادي. فالألباني لا يوجد عنده كفر عملي، كله اعتقادي. ولهذا دائما يلحق الأعمال الكفرية بالاعتقاد. هذا قول الألباني، أن يقصد الكفر بقلبه. ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ماذا يقول في إتيان الفعل؟ هل نقتصر على إتيان الفعل أم يجب أن نقصد حكم الفعل أيضا كما يقول الألباني؟ لاحظ ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول في الصارم المسلول. قال: وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر، من قال أو فعل ما هو كفر كفر، كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا. وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. الآن أريد أن آتي بأمثلة حتى ترى أين قول ابن تيمية وأين قول الألباني. ذكرت لك السجود للصنم، أذكر مثالا لا يختلف عليه بإذن الله تعالى حتى تكون الصورة واضحة. تذكرون عندما دخل الأمريكان إلى بلادنا، ما نختلف أن هؤلاء كفار، نصارى كفار، ولا نختلف أنهم دخلوا بلاد المسلمين، هذا لا يختلف عليه. هذا الأمر يصطلح عليه في شرعنا بأنه كافر صائل دخل بلاد المسلمين، كافر صائل دخل بلاد المسلمين. في مثل هذه الأحوال المسلمون بالإجماع يرون أن الجهاد يكون فرض عين على أهل تلك البلدة، هذا ما لا يختلف عليه. الذي حصل أن الأمريكا كافر صائل دخل بلاد المسلمين، هذا الكافر الصائل أوعز بإنشاء وزارة الدفاع في فترة حكم بريمر الأمريكي الذي كان الحاكم الأمريكي على العراق، أنشئت وزارة الدفاع وبدأ المنتسبون إلى أهل السنة، دعك من الرافضة، هؤلاء لا يدخلون في حديثي لأنهم ليسوا مسلمين، المنتسبون إلى أهل السنة بدأوا ينضمون إلى وزارة الدفاع. هذه الحقيقة الثانية. الحقيقة الثالثة أن الجنود في وزارة الدفاع بدأوا يقاتلون مع الجيش الأمريكي في مدن العراق، يقاتلون المسلمين في مدن العراق، هذا لا يختلف عليه أحد. هذا التصرف ممن انتسب إلى وزارة الدفاع هذا يعتبر ناقضا من نواقض الإسلام، وهو الناقض الثامن الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذا أمر حصل أن المنتسب إلى وزارة الدفاع بدأ يعين أولئك ذلك الكافر الصائل على المسلمين. هذا عند محمد بن عبد الوهاب ناقض. إذا أردت أن أنظر إلى هذا إلى وزارة الدفاع من خلال قول الألباني ومن خلال قول ابن تيمية، ما الذي يظهر لي؟ من خلال قول ابن تيمية أنه بمجرد دخوله في هذا المكان، بمجرد انتسابه إلى وزارة الدفاع، هذا الفعل مكفر بذاته، سواء قصد أن يكون كافرا أو قصد شيئا آخر. هذا قول ابن تيمية. وبالجملة من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، وما دخل ما قصد أن يكون كافرا، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بمجرد دخوله يكفر، هذا عند ابن تيمية. أما عند الألباني بناء على قوله نفرق بين القلب والقالب، قال هذا الفعل إعانة المشركين على المسلمين هذا كفر، فعل كفري، ولكنه لا يكفر الداخلين في وزارة الدفاع. لماذا؟ لأنه يشترط في الكفر العملي الكفر الاعتقادي، يشترط في الكفر العملي حتى يكون مكفرا يجب أن يكون هناك كفر اعتقادي لهذا الفعل. فقال لاحظ ما الذي فعلوه بالمسلمين وما الذي فعلوه بديننا. عندما دخل الناس في وزارة الدفاع وبدأوا يقاتلون المسلمين إلى جانب الجيش الأمريكي الصائل الكافر، قالوا هذا فعل كفري لكن لا نستطيع أن نكفرهم. لماذا؟ قال لأننا لا نعلم هل يقصدون الكفر في قلوبهم عندما دخلوا في هذا الموطن. وجدوا الإجابة، قالوا هؤلاء ما قصدوا أن يكونوا كافرين وإنما كانوا يقصدون الراتب. إذن كفره أصبح الآن قالبا وليس قلبا كما يقول الألباني. أعيد قراءة قوله حتى تربط ما قلته بقوله، قال لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلا. من هنا لم يكفروا من دخل في وزارة الدفاع بل عدوهم من المجاهدين وعدوهم من المرابطين وعدوا من يقتل منهم من الشهداء. ومقابل هذا الذي كان يجاهد في سبيل الله الألباني يسميه خارجي، وسنأتي إلى هذه التفاصيل بإذن الله تعالى حتى لا تفهم هذا الذي قلته من خلال شرحي. يعني تقول هذا شرحك، أنت جئت بكلام للألباني وبدأت تشرح كلامه، حتى أسد عليك هذا الباب أقرأ لك قوله بالنص حتى تفهم ماذا يعني الكفر العملي والكفر الاعتقادي عند الألباني. لاحظ، قال في محاضرة الكفر كفران، الكلام طويل أقرأه بالنص، قال: الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ليتبين لك ثمرة هذا الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. إذن هناك ثمرة بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، ويريد أن يبين لنا هذا الفارق. أكمل كلامه، قال: الكفر العملي عمل يصدر من المسلم هو عمل الكفار. الكفر العملي كفر عمل يصدر من المسلم هو عمل الكفار. وأسجل ملاحظة هنا على كلمة الكفار، لماذا لم يقل هو عمل كفري؟ كيف نسب الفعل إلى الكفار ولم ينسب الفعل إلى الحكم؟ لأنه يتجنب استخدام كلمة عمل كفر، وهذه من المغالطات، لأن ليس كل عمل الكفار كفر، ليس كل عمل الكفار كفر، وإنما فقط الكفرية منه كافر شرب ماء، أقول هذا كفر. إذن لاحظ المغالطة فقط حتى يتجنب استخدام كلمة فعل كفري. قال: الكفر العملي عمل يصدر من المسلم هو عمل الكفار، وكان الصواب أن يقول هو عمل كفري حتى يكون أمينا ودقيقا في التعبير. أكمل كلامه، قال: لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو مشابهة لذلك العمل الذي يصدر من الكافر من جهة، أي من حيث العمل، لكنه يختلف من جهة أخرى عن ذلك العمل. الذي يصدر من الكافر مقرون بالكفر الاعتقادي، أما هذا المسلم، قال: هنا يظهر الفرق والثمرة بين الكفرين. أما هذا المسلم، هنا يظهر الفرق والثمرة بين الكفرين، هذا المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضا مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر، هو كفر ردة لا إشكال فيه. أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه اقترن بكفر العملي كفر اعتقادي، حينئذ لا يكون كفرا اعتقاديا، لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وإنما هو كفر عملي. انتهى نص كلامه. ما الذي قاله في هذا الكلام؟ كافر أتى بعمل، ومسلم أتى بنفس هذا العمل. أقرب لك الصورة: كافر أصلي يحكم بالقوانين الوضعية، بالقوانين الوضعية، استنسخنا نسخة من ذلك القانون، نسخة طبق الأصل، وسلمناه لأحد هؤلاء الطواغيت، وقلنا ومعاذ الله أن نقول هذا الأمر، لكن من باب الحكاية نقولها، أن عليك أن تحكم بهذه النسخة المستنسخة من حكم ذلك الكافر الأصلي. بدأ هذا الطاغوت يحكم بنفس القانون الذي كان يحكم به الكافر الأصلي. أش أصبحت الصورة لدي الآن؟ كافر أصلي يحكم بقانون، منتسب إلى الإسلام يحكم بنفس القانون، نسخة عن ذلك القانون. جيد. الألباني يقول يجب أن نفرق بين هذا المسلم وبين ذلك الكافر. كيف؟ قال لأنه شابه الكافر في وجه ولم يشابهه في وجه آخر. أين وجه الشبه؟ قال فعله شابه فعل هذا الكافر، هذا يحكم بدستور، هذا أيضا يحكم بدستور، إذن وجه الشبه بينهما في الفعل. ولكن الاختلاف أين؟ أن هذا الكافر يعتقد هذا الكفر في قلبه أيضا، يحكم بالقانون ويعتقد في قلبه، يقصد في قلبه الحكم بهذا القانون، إذن قصد الفعل وقصد حكم الفعل. جيد. أما هذا المنتسب إلى الإسلام قال إذا كان يحكم بهذه القوانين لكنه ما ظهر لنا منه شيء، معنى ما ظهر أي ما تفوه بكلمة حتى يثبت لنا أنه يجيز لنفسه أيضا يقصد الحكم أم لا، الفعل كفر لكن هل يقصد الكفر أم لا، قال هنا الاختلاف وهنا تظهر لك الثمرة. فإذا كان يحكم بنفس القانون لكنه مؤمن في قلبه هذا لا يكفر، هذا لا يكفر. لاحظ قوله من أتى بكفر عملي وهو مؤمن بقلبه، يريد أن يفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقاد. ماذا قال؟ هذا كلام منقول عن محاضرة الكفر كفران، قال وهو يتكلم عن الكفر العملي، قال لا بد أن يكون مربوطا بالكفر الاعتقادي، أما كفر عملي وهو حكمه كالكفر الاعتقادي أي مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وجود له في الإسلام، هذا لا وجود له في الإسلام. كيف؟ قلنا هذا المنتسب إلى الإسلام كان يحكم بنسخة من قانون ذلك الكافر الأصلي، لكن هذا لم يكفر في قلبه أي لم يقصد الكفر في قلبه، هذا يكون مؤمنا. لماذا؟ يقول الألباني في تكفير أمثال هؤلاء، قال هذا لا وجود له في الإسلام، أي لا يمكن أن نقول عن هذا الذي فعله كفر ولم يعتقد الكفر لا يمكن أن نقول عنه كافر، بل نقول عنه مؤمن. هذا قوله الأول. القول الثاني لديه أيضا في محاضرة الكفر، الكفر كفران، قال وهذا أوضح، قال فإن كان القلب مؤمنا والعمل كفرا، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كفرا، فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل، هنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. أوضح الصورة مرة، قلنا هذا المنتسب إلى الإسلام حكم بقانون مستنسخ عن ذلك الحاكم الكافر الأصلي لكنه لم يقصد الكفر في قلبه، هو أتى بفعل كفري، الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لكن ما قصد الكفر في قلبه وإنما قصد الفعل فقط الحكم بالقانون. جيد، أمثال هؤلاء بماذا نحكم عليهم؟ أصبح لدي قلب مؤمن وفعل كافر. الألباني يقول هنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر على العمل. حكم قلبه إيش؟ مؤمن. حكم عمله إيش؟ كافر. أيهما يغلب؟ الإيمان. إذن هذا مؤمن. علمت أين قوله كفر دون كفر؟ هذا كان غطاء يتغطى به بابن عباس فقط، متشبث بكفر وكفران، هذا ليس أصل، هذا هو الأصل. هذا على العموم، كل هذا الحديث عن الكفر على العموم. نأتي الآن على الخصوص في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. علمت الآن إيش عقيدة الألباني في الكفر على العموم؟ أنه لا يكفر أحدا أتى بفعل كفري إلا إذا اعتقد ذلك الكفر في قلبه. لاحظ في خصوص الآية، الألباني يرى استحالة كفر من حكم بغير ما أنزل الله وهو مؤمن بقلبه، يستحيل هذا يقول. لاحظ نص كلام، هذا الكلام أيضا في محاضرة الكفر كفران، قال يستحيل أن يكون الكفر العملي خروج من الملة. أنا أقرأ كما هو مكتوب، يستحيل أن يكون الكفر العملي خروج من الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا. أتى بعمل لكن هذا الكفر انعقد أيضا في قلبه. ثم أكمل، لاحظ ماذا يقول، يجب التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل بشيء مما أنزل الله فهذا هو كافر، يستحيل هذا. انتهى كلامه. فهمت إيش الموضوع؟ له كلام أوضح من هذا. إذا رجل حكم بغير ما أنزل الله أو آمن بقلبه، رجل آمن بقلبه ولكن لم يحكم بشيء مما أنزل الله عز وجل، قال هذا يستحيل أن يكون كافر. لماذا؟ قال لأن ليس لدينا دليل صريح يدل دلالة واضحة على أن المؤمن بقلبه إذا أتى بفعل كفري يكفر، لا يوجد. إذن الكفر متعلق بالقلب الذي يحكم بغير ما أنزل الله. متى يكفر عند الألباني؟ لا، قال في تخريجه لكتاب العقيدة الطحاوية، تخريج العقيدة الطحاوية في المكتبة الشاملة 1/28، قال الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. ذكر ثلاثة أشياء لتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، لكن بشرط أن يعتقد ذلك في قلبه. أولا، إذا رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أو أن الحكم بما أنزل الله ليس بواجب. إذا اعتقد هذا بقلبه وهو يحكم بغير ما أنزل الله عند ذلك يكفر. إذن أيضا رجعنا إلى القلب. أو اعتقد في قلبه أنه مخير بين الحكم بما أنزل الله وبين الحكم بغير ما أنزل الله، إذا اعتقد التخيير في قلبه وهو يحكم بغير ما أنزل الله هذا أيضا يكفر. كذلك إذا استهان بشيء من أحكام الله وهو يعلم أن هذا حكم الله هذا أيضا يكفر. إذن في هذه المواطن الثلاثة أيضا رجع الأمر إلى الاعتقاد القلب. إذن المسألة أولا وآخرا مرتبط بالقلب. جيد، ما سبيل الوصول إلى قلوب هؤلاء الذين يأتون بالأعمال المكفرة عند الألباني؟ أنت ألغيت الكفر العملي، لا يوجد كفر عملي، كله يجب أن يكون اعتقادي. جيد، ما وسيلتك سبيلك للوصول إلى قلوب هؤلاء؟ لا، قال في فتنة التكفير: ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي. هناك نقاط. ومن شابههم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه، أما عمله فينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. فنحن نقول إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت، لكن لا نقول إنك كفرت وارتدت عن دينك، حتى يظهر لنا أو حتى يظهر منه شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل في الحكم بردته. كيف يظهر منه؟ أي أن يصرح بلسانه. أقرأ له كلام آخر في الكفر كفران أو الكفر كفران، أيضا مسألة متعلقة باللسان، لاحظ ماذا قال. قال: فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا، فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. أما إذا كان ما في القلب بلسانه، أما إذا كان ما في القلب بلسانه أو تعبيرا بلسان الحال، يعني التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال، إذا كان تعبيره عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوع. أما إذا كان بلسان الحال، هنا لسان الحال قد يقبل الجدال، انتهى كلامه. ماذا أفهم من كلام الألباني في الحاكمين بغير ما أنزل الله؟ فعله كفر، لكن يجب أن أتأكد من قلبه هل يقصد الكفر أم لا؟ يعني قد يحكم بغير ما أنزل الله لكن ما قصد أن يكون كافر، قصد شيء آخر. هذا كيف أعلم ماذا يوجد في قلبه حتى أعلم هل هو كافر أم لا؟ الحكام بناء على قول الألباني ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: حكم بغير ما أنزل الله وصرح بلسانه أنه لا يعتقد الحكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله وصرح بلسانه أنه لا يعتقد الحكم بغير ما أنزل الله، هذا إيش يكون حكمه؟ مؤمن. لاحظ نص كلامه، قال: فإذا كان القلب مؤمنا والعمل كافرا، فهاهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل. إذن مؤمن جيد، هذا أصل في الأول. أصل في الثاني، حكم بغير ما أنزل الله، الرجل سكوت، ما يبين شيء، لا قال يا ناس أنا أؤمن ولا أؤمن ولا لا أؤمن، ساكت. جيد، كيف أعلم؟ أنا أريد أن أعلم حكم الشرع في مثل هؤلاء، والرجل لا يتكلم، لا يقول أنا أعتقد هذا الكفر ولا يقول أنا لا أعتقد هذا الكفر. أمثال هؤلاء ماذا الألباني كيف يتعامل معه؟ قال أمثال هؤلاء نقول له خالفت، فسقت، فجرت، لكن لا نقول ارتدت. أقرأ نص الكلام، قال حكم بغير ما أنزل الله، ثم قال هذا الآن أقرأ قوله، لم يعبر عما في قلبه، سكت، لم يعبر عما في قلبه، إلا أن عمله ينبئ، بمعنى يخبره، إلا أن عمله ينبئ أنه خالف الشرع مخالفة عملية. نقول خالفت، فسقت، إنك خالفت، إنك فسقت، إنك فجرت، ولكن لا نقول كفرت أو ارتدت. إذن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وما صرح لنا ماذا يوجد في قلبه، أمثال هؤلاء الألباني يحكم عليه بأنه هذا خالف الشرع وفيه فسق وفيه فجور، لكن لا نستطيع أن نقول أنه ارتد. لماذا؟ لأنه ما عذرنا بين يدي الله عز وجل إذا قلنا أنه كافر والرجل ما قال أنا أعتقد الكفر في قلبي؟ قال حتى يكون لنا عذر عند الله عز وجل إذا حكمنا عليه بالكفر، والرجل ساكت ما بين. إذن طالما سكت نحكم على فعله بأنه فسق وفجور ومخالفة شرعية، وغالب حال الحكام من هذا النمط. الصنف الثالث، حاكم بغير ما أنزل الله صرح بلسانه أنه يقصد الحكم بهذه الأحكام، يقصد الحكم، أتى بالفعل وقصد العمل في قلبه أيضا، أي حكم العمل، أو قال لا أرى وجوب الحكم بما أنزل الله، أو قال أنا مخير بين الحكم بالقوانين وبين شرع الله عز وجل، هذا فقط يكفر، هذا فقط يكفر. كذلك بالنسبة، هذا بالنسبة إلى الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الآن حقيقة كان سؤال يحيرني، كنت أقول لنفسي ألا يرى هذا الرجل الفارق بين علي ومعاوية وبين هؤلاء الحكام؟ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عن علي وعن معاوية عندما كفرهم الخوارج، قال كفر دون كفر. كيف هذا الرجل بهذه المنزلة ينزل قول ابن عباس على هؤلاء الطواغيت؟ هذا أمر كان يحير، لكن عندما علمت عقيدته في الإيمان والكفر علمت أن تشبثه بقول ابن عباس غطاء فقط على هذه العقيدة الفاسدة. فهو لم يكفر هؤلاء الحكام لأنه كفر دون كفر، لا، لأن هؤلاء أتوا بعمل كفري، فإن صرح بقلبه أو صرح بلسانه أنه مؤمن بقلبه هذا مسلم، طاعته واجبة. حكم بغير ما أنزل الله سكت، أقصى شيء نقول فيه أنك خالفت وفسقت وأنت فاجر. أما الحالة الوحيدة التي نقول أنك ارتدت عن دين الله إذا حكم بغير ما أنزل الله وخرج في الفضائيات قال يا مسلمين أنا أعتقد في قلبي حكم هذا العمل، عند ذلك نقول أو يقول الألباني هذا الحاكم ارتد عن دين الله عز وجل. هذا في الحكم بغير ما أنزل الله. أكمل بس كلامي إن شاء الله. نعم. شيخنا ليس رسول وصدق يقول يسألون عن البيعة، يقول لا توجد البيعة الآن لأن الحكم هذا مع الصوت والصورة، يعني هو يتكلم يقول لا بيعة لهؤلاء الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. هذا نسمع الشيخ. الشيخ وصلت للتعتيمين يقول من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وأن صلى وأن صام وأن زكى. الشيخ عندما يقول لا بيعة لأنه يندرج تحت هذه الثلاث، إما أنه يحكم بغير ما أنزل الله وصرح أنه لا يقصد الكفر، هذا مؤمن، لكن يرجع أنه باقي الشروط متوفرة فيه أم لا. حاكم آخر حكم بغير ما أنزل الله سكت، نقول فاسق فاجر، والآخر صرح، هذا يكفر. أما قضية البيعة هل نبايع أم لا، هذه مسألة أخرى. موضوعنا الآن كيف نظرة الألباني إلى هؤلاء الحكام، ولماذا لم يكفرهم، ولماذا اعتبرهم ولاة طاعتهم واجبة، هذا في الحكم بغير ما أنزل الله. أما في الكفريات الأخرى، رجل إذا سجد لصنم الفعل كفر، فعل الكفر، المرجئي لا يستطيع أن يكفر هذا الرجل. لماذا؟ قال لأنه أتى بفعل كفري، لكن إذا كان في قلبه مؤمنا بالله عز وجل هذا مؤمن، فعله كفر لكن هو مؤمن. من هنا فرقوا بين الفعل وبين الفاعل وبين القول وبين القائل، ما يستطيع أن يحكم عليه بالكفر خشية أن يكون مؤمنا في قلبه. أما إذا سجد وسجد للصنم وسكت ما بين ماذا يوجد في قلبه، قال هذا نقول عنه فعله كفر لكن لا نستطيع أن نكفره هو. أما إذا سجد للصنم وقال يا ناس أنا أعتقد هذا السجود للصنم، عند ذلك قال ارتد هذا الرجل. هذه أو هذا قول الألباني في الاعتقاد، في الكفر الاعتقادي في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وللحديث بقية، ونعتذر أن أخرناكم. يعني هذا الزمن المازل على الله على كلامنا. نعم.